لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظرا يعني لقدوم شهر رمضان، سندرس بإذن الله سبحانه وتعالى في المرات القادمة بدءا من اليوم الكلام على ما يتعلق بأحكام الصيام وقيام رمضان والاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيد، لأن هذا هو الفقه المطلوب في هذه الفترة. ثم نعود بعد ذلك لإكمال كتابنا، وهو كتاب السيرة. نتكلم اليوم عن عبادة الصيام، وهي العبادة التي فرضت لشهر رمضان وجوبا. وهذه العبادة يعني فرضت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام 9 رمضانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل المدينة في شهر ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، ولم يصم هذه السنة، وفرضت في السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية إلى السنة العاشرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة في شهر ربيع أيضا. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. والصيام في معناه اللغوي هو الإمساك عن الشيء، ومنه قول مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام، لن أتكلم. وفي الشرع هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، أو هو إمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فلو قلنا أنه إمساك مخصوص، يعني هو إمساك ليس عن كل شيء، ليس إمساكا عن الكلام، وليس إمساكا عن المشي، وليس إمساكا عن النوم، لكن هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة، وهي الطعام والشراب والجماع في زمن مخصوص في شهر رمضان وجوبا. وصيام اليوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، لأنه فرض عين وليس فرضا على الكفاية، بمعنى أن كل إنسان ينبغي أن يصوم إذا توفرت فيه الشروط. وأما التعريف الآخر فهو إمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج، لأن المفطرات تتعلق بما يدخل من الفم، وتتعلق أيضا بالفرج، فهو إمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو زمن الصيام، مع النية. لكي تكون عبادة لابد أن يكون هناك نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيكون الصيام هو إمساك عن المفطرات من شهوة الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا ما يتعلق بتعريف الصيام. الصيام مر بمراحل في تشريعه، أيضا حدث تدريج في تشريعه، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون أياما معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالصيام كان كتب على الذين من قبلنا أنهم كانوا إذا جاء وقت الإفطار وكانوا نائمين أو لم يفطروا فإنهم عليهم أن ينتظروا إلى اليوم الذي بعده. إذا كان نائم وقت الإفطار فإذا استيقظ لا يأكل وإنما ينتظر إلى اليوم الذي بعده، كان هذا الصيام من كان قبلنا، وكان هذا موجود في بداية الصيام. ولذلك نزل قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنسخ هذا وأصبح يعني الليل محل للطعام والشراب والجماع، سواء نام الإنسان وقت الإفطار أو لم ينم وقت الإفطار. الأمر الثاني كان الإنسان إذا أراد أن يصوم صام، وإذا لم يرد الصيام فعليه أن يطعم مسكين. كان هذا موجود في أول الصيام، وهو وجوب مخير بين الصيام وبين الفدية، ولم يكن الصيام حتم لازم، وإنما يمكنه أن يصوم أو يخرج الفدية كما جاء في بداية آيات الصيام: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من أراد أن يصوم صام، ومن أراد أن يفطر أفدى، يعني أخرج فدية. ثم نسخ هذا وبقي هذا في حق المريض الزمن والمرضع والحامل والشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يستطيعون الصيام يفطرون ويطعمون، لكن نسخ في حق القادر. كانت الحالة الثالثة هي حالة الحتم اللازم، أن صيام شهر رمضان يعني واجب على من توفرت فيه الشروط. فهذا في قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فجاء الأمر بالصيام وصار الصيام حتم لازم، لكن على من يجب الصيام لابد من توافر شروط في الإنسان حتى يصبح الصيام حتم لازم عليه. هناك ستة شروط ينبغي أن تتوافر فيه حتى يصبح الصيام واجبا عليه: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع، والخلو من الموانع. هذه ستة شروط. أولها الإسلام، لأن العبادة لا تجب على الكافر ولا تصح منه، لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالمشرك والكافر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه صرفا ولا عدلا، وأنه متى صام أو صلى فإن هذا لا يقبل منه، لأن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات، أي عبادة الإسلام شرط صحة فيها، فإذا فعل العبادة فإنها لا تقبل منه. ولكنه هل يعاقب عليها في الآخرة؟ نعم يعاقب عليها في الآخرة، لأنه كفر وترك الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات، فيضاعف له العذاب، لقول الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين كفر، ومع ذلك سئلوا عن الصلاة وعن الزكاة وعن غيرها، فيضاعف لهم العذاب على كفرهم وعلى تركهم للعبادات، مع أنهم لو فعلوها لم تقبل منهم لغياب شرط في صحة الإسلام. فقال يقول قائل: وكيف ذلك؟ يعني كيف تجب عليهم ولا تصح منهم؟ مثل غير المتوضئ، تجب عليه الصلاة ولا تصح منه حتى يتوضأ، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فالصلاة واجبة عليه، لكن هو غير متوضئ، لو أنه صلى بغير وضوء لم تصح لغياب شرط، فعليه أن يأتي بالشرط ثم يأتي بالعبادة. وكذلك الكافر إذا أراد أن تقبل منه العبادة عليه أن يأتي بشرط صحتها الأول وهو الإسلام، هو يأتي ببقية شروطها حتى تصح منه العبادة. فالأمر الأول الإسلام، وقلنا أن الكافر لا تقبل منه العبادة ولا تصح منه. البلوغ، وهو أن يبلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. القلم الذي يكتب السيئات مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. الإنسان يمر بمراحل من عمره، المرحلة الأولى هي ما قبل التمييز، وهذه المرحلة لا يجري فيها قلم ثواب ولا عقاب، يعني لا يكتب له ثواب ولا يكتب عليه عقاب. بعد سن التمييز وهو 7 سنوات إلى البلوغ يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، يعني إذا فعل عبادة كتبت له نافلة، إذا فعل العبادة كتبت له نافلة، وإذا فعل سيئة لم تكتب عليه، لأن القلم السيئات متوقف عن الكتابة في هذا الزمن وهو زمن التمييز إلى سن البلوغ. طب من أين الدليل على أنه يكتب له الحسنات؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. المرأة التي رفعت ابنها في الحج وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ كان وليد؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الطفل في سن التمييز أو الصبي في سن التمييز يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات، إذا بلغ الحلم يجري عليه قلم الحسنات والسيئات. بما يعرف البلوغ؟ البلوغ يعرف ببلوغ الإنسان سن 15 من عمره، إذا بلغ هذا السن فقد بلغ 15، أو أن ينبت له الشعر الخشن في العانة فوق القبل، أو إنزال المني، أو بالنسبة للمرأة يعني صفة رابعة وهي الحيض إذا حاضت المرأة. يبقى سن 15 هذا هو آخر حد للبلوغ، فإذا رأى الإنسان علامة من علامات البلوغ قبل 15 فقد بلغ، مش يستنى 15. المرأة إذا حاضت وهي في سن 10 سنوات 12 سنة تكون قد بلغت، وهذا تحتط له المرأة، لأن كثير من النساء يبلغن قبل 15 وتظن أنها لم تبلغ بعد، فهذا ينبغي أن تحتط له، لأنه فيه أحكام بتجري بعد البلوغ لم تكن قبل البلوغ، يعني أحكام تجب على المرأة بعد البلوغ لم تكن واجبة عليها قبل البلوغ. يبقى البالغ، وده لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. والأمر الثالث العقل، العقل مناط التكليف، يعني محل التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا زال العقل زال التكليف، وإذا زال العقل زال التكليف. يبقى قبل السابعة الإنسان ربما لا يعقل عقلا كاملا الأشياء، طفل، عشان كده مفيش تكليف. بعد كده عنده عقل يعقل، يأتي التكليف بالمستحبات. بعد كده بيكتمل العقل في البلوغ فيكلف بالحسنات والسيئات. عندما يهرم الإنسان يكون شيخ كبير خرف أو امرأة عجوز خرفة لا تدري ما حولها ولا تدري ما تقول، يسقط التكليف لذهاب العقل. إذا جن الإنسان يسقط عنه التكليف. وإذا كان الإنسان يجن تارة ويفيق تارة، يعني تنحى حالة من الجنون ذهاب العقل، وبعدين يأخذ بعض الأدوية يعود إليه عقله، يبقى هو مكلف حال الإفاقة غير مكلف في حالة نوبات الجنون. إذا جاءته نوبة الجنون يكون غير مكلف، أما إذا أفاق فيكون مكلفا. فالإسلام والبلوغ والعقل، العقل قلنا مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، وإذا زال العقل زال التكليف. ليه الحديث رفع القلم عن ثلاث؟ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. يبقى عندنا الإسلام والبلوغ والعقل، ودول شرط في أي عبادة من العبادات. أي عبادة هنتكلم فيها هنقول فيها هذه الشروط، الإسلام والبلوغ والعقل. لكن البلوغ والعقل ما هم مش شرط في الزكاة، يعني المجنون تجب الزكاة في ماله، والصبي الصغير حتى لو هو قبل سن التمييز، حتى لو طفل عنده سنة هتجب في ماله الزكاة. ليه؟ لأن الزكاة هنا مش متعلقة بالإنسان ببدنه، متعلقة بماله، فملهاش دعوة بحاله إلا حال الكفر، لأن دي عبادة، وحالة الكفر مش هيقبل من الكافر أي نوع من العبادات. لكن المجنون والصبي الصغير تجب الزكاة في ماله إذا كان له مال بلغ النصاب. لو أن طفل ورث، ولد فورث من أبويه مالا وأصبح عنده هذا المال، ومرت عليه سنة حول كامل، فالولي الذي يقوم عليه يخرج الزكاة من هذا المال، الولي يخرج الزكاة من هذا المال. يبقى الإسلام والبلوغ والعقل شرط في جميع العبادات إلا في الزكاة، فإن البلوغ والعقل ليس شرطا في الزكاة، إن الزكاة تجب في المال، لأن الزكاة تجب في المال. وأما في الحج فالبلوغ ليس شرطا في صحة الحج، البلوغ ليس شرطا في صحة الحج، لكن العقل والإسلام شرطان فيه. إنما البلوغ ليس شرطا، لأن المرأة رفعت طفلا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى حيصح حجه لكن يكتب له نافلة، حيصح الحج ويكتب له نافلة. وبعدين في الحج ما يشترطش التمييز زي الصلاة مثلا، هيشترط فيها التمييز، الصيام هيشترط فيه التمييز، الحج لا ما يشترطش فيه التمييز. يعني لو الطفل ده عنده يوم، عنده يومين، عنده شهر، ووليه حج بيه، يصح حجه. ليه؟ لأن عبادة الحج من العبادات التي تقبل النيابة. يعني النيابة تقبل الوكالة، تقبل الوكالة. يعني ممكن نحج عن الميت، ممكن نحج عن المريض الذي لا يستقر على الراحلة، الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولو لا يستطيع أن يحج ولو محمولا، يبقى ممكن نحج عنه. يبقى إذن لكن مش ممكن نصلي عنه أو نصوم عنه، لا. يبقى العبادة الحج من العبادات التي تقبل الوكالة النيابة. فعشان كده الطفل الصغير حتى لو كان غير سن التمييز يقبل منه حجه، ووليه بيفعل عنه الايه؟ العبادات. هيطوف به ويسعى به ويقف به في عرفة، وحيرمي عنه الجمرات ويذبح عنه. هذه الأشياء كلها حيفعلها وليه عنه أو من يقوم عليه بالحج، فهي عبادة تقبل النيابة. خلينا في الصيام، بنقول الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. القدرة إذا كان غير قادر على الصيام فإنه يتعلق بمدى هذه القدرة، هل هو عجز دائم أو عجز مؤقت، عجز عن عبادة الصيام، هل العجز ده دائم ولا العجز ده مؤقت. العجز الدائم هو في المريض الزمن، هو في المريض الزمن الذي هو مريض بمرض مزمن لا يرجى برؤه في الغالب، أمور كلها تتعلق بمشيئة الله وقدرته، لكن في الغالب وفي العرف أن الذي يمرض بهذا المرض يتأخر كل سنة عن الأولى، وأنه في الغالب يموت به، وأنه لن تأتي أيام يعوض فيها الصيام، فيكون هذا عنده عجز دائم. حيدخل فيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وحيدخل فيه المرضع والحامل، حيدخل فيه المرضع والحامل. يبقى هنقول ده العجز الكامل اللي هو يعني هيأتي ببديل للصيام وهو الفدية، هيأتي ببديل عن الصيام وهو الفدية، زي ما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. وفي فرق بين الفدية والكفارة. الفدية يخرجها الإنسان ولا يلحق إثم، يعني يكون له عذر في الفطر وعليه الفدية، يبقى بيخرج الفدية بديل الصيام، ده معلوش إثم. الكفارة دي في الذي يأتي الفطر بغير عذر كالجماع في نهار رمضان، فده عليه الكفارة، القضاء والكفارة، فهنا يلحق إثم وعليه أن يكفر عن هذا اليوم كما سيأتي بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينة. فده بنسميها كفارة. يبقى الفرق بين الفدية والكفارة أن اللي بيخرج فدية ده معلوش إثم، ده بيفعل الذي عليه، بيأتي ببديل الصيام وده مشروع له. التاني وقع في الفطر بغير عذر فعليه كفارة وده يلحق إثم، يعني غير الكفارة يلحق إثم، يحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ده ما اقترفش إثمه بالتالي ما عليهوش ذنب، وإن كنا كلنا محتاجين إلى التوبة لكن هذا لم يقترف إثم. يبقى العجز هنا عجز دائم أو عجز يعني غير دائم، عجز مؤقت. العجز المؤقت في المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه، أو المسافر، أو المسافر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى ده هيرخص له في الفطر لكن يجب عليه أن يقضي في أيام أخر غير أيام رمضان، حين يبرأ من مرضه أو حين يعود من سفره، أو حين يعود من سفره. يبقى القدرة، يبقى الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة، لأن السفر سبب للفطر، السفر سبب للفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا يرخص له في الفطر. والمريض والمسافر إذا تجشم الصعاب وصام صح صيامهما، ولكن أيهما أفضل في المرض والسفر؟ أفضلهما أيسرهما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أفضلهما أو أيسرهما. يعني الإنسان لو كان مريض لكن يستطيع أن يصوم، وإنه لو أخر الصيام إلى أيام أخر سيدخل أيام تكون طويلة النهار شديدة الحرارة، وإن رمضان في أيام قصيرة النهار وفي أيام باردة يستطيع أن يصوم ويتحمل شوية، فيبقى ده الأفضل، بأفضلهما أيسرهما. والحديث كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض، ولا ينكر بعضنا على بعض. هذه رخصة يعني، والرخصة دي يعني هدية من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نقبلها، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فبلا شك أن الصيام في رمضان له فضل كبير جدا، لكن الإنسان ما يشقش على نفسه، ده ربنا سبحانه وتعالى أعطانا رخصة. إذا كان الإنسان يعني صائم، يعني كما قال بعض الصحابة، سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيام شديدة الحرارة، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. ما فيش حد صائم فينا إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر معهم مرة وكان صائما، فالصحابة صاموا امتثالا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأصابهم إعياء شديد، فاشتكى بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتأسوا به ويفطروا معه، فبلغه أن أناس لم يفطروا، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، يعني لأنهم هناك مشقة بالغة جدا قد تؤدي إلى الهلكة. يعني الإنسان المريض يصوم ممكن، لكن إذا كان الصيام ده يؤخر الشفاء أو يزيد المرض أو يؤدي إلى الهلكة، فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لابد أن الإنسان يعمل الشرع كله، يعني ما يكونش الإنسان بيبص في الشرع من زاوية واحدة، لابد أن نعمل الشرع كله. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان المرض شديدا يبقى في حالات، إما أن يتأخر الشفاء، وإما أن يزيد المرض، وإما أن يهلك الإنسان. إذا رأى أنه يهلك يجب عليه الفطر، يجب عليه الفطر إذا كان يؤدي هذا إلى الهلكة، لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع. الشرط ده خاص بالمرأة، وهي أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، تكون طاهرة من الحيض والنفاس، لأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفساء. والحديث في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أن النساء ناقصات عقل ودين، فقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادتها نصف شهادة الرجل؟ قال وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. فهذا دل على أن المرأة إذا حاضت أو نفست، والنفاس هو دم الولادة، النفاس هو دم الولادة، ودم الولادة أقصى 40 يوما، أقصى دم الولادة هو النفاس 40 يوما. لكن إذا طهرت المرأة أي انقطع دمها بعد يوم بعد 2 بعد 3 بعد 15 يوم بعد 20 يوم، لا تنتظر إلى 40. يعني الطهر متعلق بانقطاع الدم، لكن أقصاه 40 يوم. إن البعض بيظن إن النفاس 40 يوم، لا، النفاس أقصاه 40. حتى قال الشافعي لو ولدت بغير دم اغتسلت وصلت، اغتسلت يبقى ملوش أقل، النفاس ملوش أقل لكن له أكثر وهو 40 يوم. يبقى لو هي رأت الطهر انقطع دمها بعد أسبوع بعد 15 يوم بعد 20 يوم بعد 25 يوم، تغتسل وتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم. والمرأة التي أتت إلى عائشة رضي الله عنها قالت ما بالنا نقض الصيام ولا نقض الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ حرورية يعني من الخوارج، الخوارج يرون أن الحائض تقضي الصلاة والصيام، تقضي الصلاة والصيام. قالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الشاهد نحيض ونؤمر بالقضاء، إذا نحيض ونفطر. والمرأة حال الحيض والنفاس يجب عليها الفطر ويحرم عليها الصيام، يحرم عليها الصيام في حالة الحيض والنفاس. هنا يعني نقطتين ممكن تغيب عن بعض النساء، وهي أن بعض النساء قد تطهر في الليل قبل الفجر ولكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر فتظن نفسها مفطرة. لا، الطهارة ليست شرطا لصحة الصيام، الطهارة ليست شرطا لصحة الصيام، إنما الطهر هو اللي شرط لصحة الصيام. الطهر اللي هو إيه؟ انقطاع الحيض، انقطاع الحيض. إنما الطهارة اللي هي الغسل ليست شرطا لصحة الصيام، ليست شرطا لصحة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه الإنسان قد يجنب من الليل ويغتسل بعد الفجر، يعني بعد الأذان، بعد الأذان الثاني يغتسل بعده، فتأتي عليه لحظات من الصيام وهو جنب. كذلك يأتي على المرأة حالات وهي لم تغتسل بعد من الحيض، لأن الحيض فيه طهر وطهارة، الطهر هو انقطاع الحيض والطهارة هي الاغتسال من الحيض. وده في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن ده يعني ينقطع حيضها حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى تطهرنا ويطهرنا، تطهرنا حتى يطهر ويتطهر، يبقى يطهر ينقطع حيضهن، يتطهرنا يغتسلن، يغتسلن ان ده اللي هي اللي بتفعله. انقطاع الحيض ده او مجيء الحيض يفعل بها، هي ملهاش دخل فيه، ليس ان حيضتك ليست بيدك، هذا امر كتبه الله على بنات ادم، شيء مش بايدها، مش بيد المرأة أنها تأتي بالحيض أو تقطعه، لكن بإيدها أنها تغتسل. يبقى يعني يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع حيضهن فإذا تطهرن فأتهن، يعني فإذا اغتسلن فأتهن. يبقى هنفرق بين الطهر، يعني المرأة قد تطهر من الليل يعني ينقطع الدم عنها وبعدين تنام فتلاقي نفسها استيقظت بعد الفجر فتظن انها مفطرة كده لانها ما اغتسلتش قبل الفجر، لا، يبقى كده تكمل صومها اذا كانت جمعت النية من الليل، يبقى هتكمل الصيام، الاغتسال ما هوش شرط في صحة الصيام. لكن الطهر اللي هو انقطاع الحيض. أيضا بعض النساء ينزل الدم بعد غروب الشمس، يعني أذن للمغرب وهي بتفطر قبل أن تصلي، فنزل الدم فتظن أنها مفطرة. لا، إذا نزل الدم بعد غروب الشمس فصيامها تام وصحيح، صيامها تام وصحيح، ملوش علاقة، لأن محل الصيام هو من الفجر إلى المغرب. هي إذا صامت من الفجر إلى المغرب ولم ينزل الدم في هذا الوقت، يبقى صيام المرأة صيامها صحيح، صيام المرأة صحيح. يبقى دي الشروط اللي هي إذا وجدت في الإنسان، يبقى هنقول عليه عشان الضابط يبقى منضبط، يعني نقول من يجب عليه الصيام أداء، من يجب عليه الصيام أداء عشان يخش فيه كل الايه، كل الشروط، يبقى الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع، والخلو من الموانع. حكم الصوم، الصوم واجب بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان، من شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان. الألف واللام هنا قد تكون للعهد، والمعهود منها شهر شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني البعض بيستدل على وجوب شهر رمضان بقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الآية وإن كان فيها كتب عليكم يعني فرض عليكم الصيام، لكن الأكثر تحديدا هي الآية اللي احنا بنذكرها اللي فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى الكلام هنا بتكلم على شهر رمضان ووجوب صيام شهر رمضان، وده الدليل الأقرب، الدليل الأقرب من القرآن لوجوب صيام شهر رمضان. أما السنة فقد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، فقال: صدق. قال: فبالذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان؟ فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فهذا فيه دليل على وجوب صيام شهر رمضان بالسنة. والحديث الآخر أنه يجب علينا صيام شهر رمضان فقط هو حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين ابن عبد المطلب؟ فقال الصحابة: هذا هو. فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني سائلك ومشدد عليك في السؤال. قال: إني سائلك ومشدد عليك في السؤال. ثم سأل عن الإسلام، سأل عن الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه على الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذه الأحاديث فيها وجوب صيام شهر رمضان، هذه الأحاديث فيها وجوب صيام شهر رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الصوم ركن من أركان الإسلام لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من الأعذار الواردة في الشرع، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكر فرضية صيام شهر رمضان كافر، لأن هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الصيام له فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهو من العبادات ذات الأجر العظيم، يعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وده من فضل الله سبحانه وتعالى، إن الأعمال كلها مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وده محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يستحق أجرا على عمله عند سيده، لكن من فضل الله أن جعل لنا على هذه الأعمال أجور وضاعفها، فجعل الأجر مضاعف إلى 10 أمثاله إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. إن هناك عبادات الأجر فيها بغير عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما جاء في الحديث أيضا القدسي، إن السبب تعظيم الإنسان لأمر الله وتقديم محاب الله على محابه هو، يعني الإنسان يقدم ما يحبه الله على ما يحبه هو ويشتهيه. وده جاء في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. يعني انظروا إلى هذا العبد يترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله، مع أن هذه الأشياء يهواها ويحبها ويميل إليها بطبعه بخلقته، إنه مقبول على هذا أن الإنسان يميل إلى شهواته، لكنه يدع ذلك كله لأجل الله سبحانه وتعالى، ويقدم محاب الله على ما يحبه هو، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. يبقى كل عمل ابن آدم يضاعف له، ده الحديث، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقول الله تعالى في هذا الحديث: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا التهييج لمشاعر المؤمنين تجاه هذه العبادة، لأنهم إذا علموا أن الله يعطي الجائزة على الصيام بنفسه، أو يعطي الثواب بنفسه على هذه العبادة، هاجت مشاعرهم أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، أن يستلموا ثوابهم من الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك تهيج للمشاعر تجاه هذه العبادة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني هذا الخلوف وهي الرائحة الكريهة المتولدة من الفم بعد الظهر، لأن الفم تتولد منه رائحة كريهة لأسباب، منها الامتناع عن الطعام، منها الامتناع عن الكلام، منها كثرة الكلام، كل هذه تولد يعني الصمت الطويل يولد رائحة كريهة، الكلام الكثير يولد رائحة كريهة، النوم يولد رائحة كريهة، أكل الثوم والبصل وغير ذلك من الأشياء تولد الأشياء ذات الرائحة الكريهة تولد رائحة كريهة في الفم. من ذلك الامتناع عن الطعام مدة يولد رائحة كريهة وذلك تظهر بعد الظهر. هذا الخلوف المستكره أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم ممن يتطيب بالمسك في الجمعة والجماعات، يعني الذي يتطيب بالطيب، الذي يتطيب بالطيب في الجمعة والجماعات له أجر أنه يتطيب في هذه اللقاءات التي يلتقي فيها لذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ينغص برائحته الكريهة على أحد، لأن الملائكة تنفر مما ينفر منه ابن آدم، الملائكة تنفر مما ينفر منه ابن آدم، ومجالس الذكر بتحفها الملائكة، فنحتاج أن تكون الرائحة طيبة حتى لا تنفر الملائكة. فهو يتعبد لله بهذه الرائحة الطيبة. خلوف فم الصائم أطيب في الأجر من ريح المسك، من التطيب بالإيه؟ بالمسك في الجمعة والجماعات. هذا يدل على أولا إذا لحق بالإنسان مشقة نتيجة عبادته فإنه يعظم أجره بذلك. إنسان يلحق مشقة بالرائحة الكريهة، فالله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الرائحة الكريهة أجر له عند الله سبحانه وتعالى لتحمله إياها لأجل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره ليست فرحته بالطعام والشراب، لأن هذه فرحة بهيمية، اللي يفرح بالطعام والشراب هذه البهائم، لكن هذه الفرحة هي فرحة بفضل الله ورحمته أن أتم الله عز وجل عليه نعمته ومكنه من الصيام حتى يأتي وقت الفطر، يعني مكنه من ذلك، من أداء هذه العبادة، مع أن الله حرم منها أناس كثيرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأي شيء في الدنيا، الطعام والشراب والمال والقناطير الذهب والفضة والبنون والنساء وكل هذا مما تجمعون. أما دخل عمر رضي الله عنه على جامع الزكاة وهم يحسبونها، يعدون الغنم والماعز والحبوب والمال وكذا ويصنفونه، وهو كان مال كثير جدا. فلما دخل عمر قام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. أراد يقول له يعني يعني فتح ربنا علينا إن جاءت الزكاة بهذه الأموال الكثيرة. فقال: كذبت، فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن، فضل الله ورحمته الإسلام والقرآن، هو ده فضل الله ورحمته. كل الأشياء اللي غير كده مما تجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرحة هنا هي فرحة بفضل الله وبرحمته أن مكن الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يصوم الشهر. فليست هي فرحة بالطعام ولا فرحة بالشراب، إنما هي فرحة بفضل الله وبرحمته. الأمر الذي يتعلق بالآخرة، فرحة الآخرة، هي تظهر في مواطن. الفرحة الأولى هي عندما يأتي القرآن والصيام شفيعان للإنسان يوم القيامة، إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. بهذا هو الموطن الأول لفرحة الإنسان بالصيام عندما يأتي له شفيعا يوم القيامة. ثم الموطن الثاني عندما ينادى عليه من باب الريان: إن للجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له الريان، ينادى منه على الصائمين، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب، إذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. فعندما يسمع اسمه ينادى عليه فلان ابن فلان يدخل من باب الريان، فهذه فرحة أخرى يفرحها إنه سيدخل الجنة. أمر الثالث عندما يدخل الجنة، يعني هنا واحدة عند الحساب الصيام يشفع له، واحدة عند باب الجنة وينادى عليه باسمه أن فلان ابن فلان يدخل من باب الريان. طب إذا دخل الجنة ينادى عليهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا، كنتم تصومون لله، هنا ليس هناك صيام، كلوا واشربوا يعني مما لذ وطاب من الطعام، هنيئا بما أسلفتم أي بما قدمتم في الأيام الخالية في الحياة الدنيا. وهذه فرحة العارمة، لأن دخول الجنة هي الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع الغرور، إنما الفوز هو أن تدخل الجنة. هذا الحديث فيه يعني فضل عبادة الصيام. أيضا من الأحاديث التي يفرح بها الصائم وهي في فضل هذه العبادة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فداء كل ما تقدم من ذنب يغفر إذا صام الإنسان رمضان إيمانا بفرضيته وبوجوب التعبد لله عز وجل به، واحتسابا للأجر على الله، لا رياء ولا سمعة، يعني لا يصوم رئاء الناس ولا يريد أن يسمع الناس أنه صائم، ولكن يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على فضل الصيام. أكثر الأحاديث التي يعني يستبشر بها الصائمون هو حديث: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. يعني ليس بين الصائم وبين الجنة إلا أن يموت، يعني فيش حاجة حائل بينه وبين الجنة إلا إيه؟ إلا وجوده في الحياة الدنيا، لكن إذا مات دخل الجنة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. فهذا أيضا يدل على هذا الفضل. أيضا عبادة الصيام عبادة لا مثل لها، يعني في الأجر لا مثل لها، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصوم لا عدل له، عليك بالصوم لا عدل له، يعني لا مساوي له، لا مساوي لعبادة الصوم. فهذا يدل على أن هذه العبادة من العبادات العظيمة ذات الأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي أن يحرص الناس على تصحيح العبادة وعدم نقصان أجرها، لأن الناس قد يصومون عن الطعام ويصومون عن الشراب ويصومون عن الجماع، لكنه لا تصوم ألسنتهم ولا يصوم سماعهم ولا تصوم أعينهم عن الوقوع في المحرمات، وهذا بلا شك ينقص الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، فوالذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالصيام يحتاج إلى أيضا صيام الجوارح، أن الإنسان لابد أن يصوم، تصوم جوارحه، تصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله من المسلسلات والأفلام والنظر إلى النساء وغير ذلك من الأشياء، وأن يتصوم الأذن عن سماع الكذب وعن سماع الغيبة والنميمة والأغاني والموسيقى وغير ذلك، وأن يصوم اللسان عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة، ولأنه عن أذية الناس بالسب والشتم واللعن وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل، يعني كل يوم صايمة وكل ليلة قائمة تقوم الليل كل، وهي تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. إذن الصيام والصلاة والقيام ذهب نتيجة أنها تؤذي جيرانها بلسانها. والحديث: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. إذن إحنا علشان الصيام يأتي بهذه الفضائل اللي إحنا شايفين أن فضائل الصيام عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن نصوم صوما حقيقيا. أيوة، إحنا لو صمنا عن الطعام والشراب والجماع هنسقط الفريضة، يعني مش هنطالب بها يوم القيامة، مش هنتحاسب على أننا مفطرين، بس ما نيجي نستلم الأجر ما نلاقيش أجر. يعني أنت زي واحد جه الشغل، جه الشغل واشتغل من الساعة 7 الصبح للساعة 3 وطلع ومضى لما دخل ومضى لما خرج وقضى اليوم، بس يجي يقبض ما يلاقيش أجر. ليه؟ حصل له خصم. ليه؟ لأنه ارتكب مناهي أثناء يوم عمله، وقع في أخطاء أثناء يوم عمله فحصل له خصم، خصم له الشغل اللي هو اشتغل، مش هيتكتب غياب بحيث أنه هو يتجمع له الغياب ده ويتفصل، لا، هو مش هيتقال أنه صام يوم القيامة، صام، مش مطالب بشيء، يعني مش مفطر، بس فين الأجر؟ فين الثواب؟ مفيش، لأنه كان بيغتاب وكان كذا وكذا. ليه؟ كما ذكرنا المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، هي في النار. يبقى احنا لابد يكون الصيام، اذا صام احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه كما يصوم الفرج، تصوم هذه الايه الاشياء، تصوم هذه الاشياء، لان اخطر شيء في الانسان لسانه، اخطر شيء في الانسان لسانه، وهو الذي يهلك الناس، وهو الذي يهلك الناس، وهو الذي يورد الناس الموارد، وهو الذي يورد الناس الموارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هي الناس تدخل النار إلا من حصائد ألسنتهم، لأن معصية اللسان معصية سهلة، يعني الناس قاعدة تتكلم مع بعض ومش حاسين ان هم بيرتكبوا معاصي، قاعد يقول فلان وفلان وعمل وسوى وراح وجي وكذا، مش واخد باله ان هو عمال يأكل في لحم اخيه. وده الغيبة من اخطر المعاصي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيرجم واحد وقع في الفاحشة، فسمع رجل يكلم صاحبه يقول له: انظر إليه يرتكب الفاحشة حتى رجم رجم الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى بهم حتى أتى إلى حمار ميت قد شال، يعني رجله ارتفعت كده بانتفاخ بطنه، رجليه ارتفعت قد شال، فقال: كلا منه، للاثنين اللي كانوا بيتكلموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيقول للثاني انظر إليه يرتكب الفاحشة حتى رجم رجم الكلب، فقال: كلا منه. فقال: يا رسول الله، هذا حمار ميت. قال: قد أكلتما ما هو أخبث من ذلك، حينما قلتما في أخيكما رجم رجم الكلب، رجم رجم الكلب. البعض بيحتاج يقول لك: ما هو فيه الكلام اللي انا بقوله ده فيه، او يقول لك ده ما راجل ده صاحب معصيه، صاحب معصيه يعني يستحل عرضه، طالما في دائره الاسلام فله حق الصيانه وله العصمه بالاسلام، لابد ان يحترم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلد رجل في شرب الخمر اسمه حمار، وكان اكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. السلم رد عنه، وهو كان يجلد في شرب الخمر، كان مدمن، لأنه كان يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، غلبته شهوته، لكن ما زال في دائرة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنلاقي أن صفية عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أن قصيرة، ما قالتش قصيرة بس أشارت بيدها ما يوحي بأنها قصيرة، فقالت: حسبك من صفية أنها كذا، يعني وأشارت بيدها أي أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو كانت الكلمة دي صبغة أو لون ودخلت البحر تغير لون البحر كله. كلمة دي حسبك من صفية أنها كذا، ولم تكن قصيرا، إنما أشارت بيدها، أشارت بيدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لغيرت لونه. شوف خطورة الكلمة، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة من سخط الله يهوي بها في النار 70 سنة. وده خطورة اللسان، خطورة اللسان. وفي المقابل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف المقابل قد إيه، سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، كلمة سبحان الله بس تملأ ما بين السماء والأرض. شوف قد إيه الإنسان مفرط يقدر يكسب قد إيه حسنات وبيرتكب قد إيه أخطاء باللسان التي قد تهلكه تبيده تدمره. هذه الأشياء يعني هنشوف أضعف من ذلك بكثير. إن كان أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانت العرب إذا سافرت تأخذ لها خادم، وكان أبو بكر وعمر معهما خادم، فلما أتى إلى وقت الاستراحة في الطريق قال للخادم اصنع لنا طعاما، ونام فاستيقظ فوجد الخادم نائما، فقال أحدهما للآخر انظر إليه كأنه في بيت أمه، يعني خادم كأنه نام في بيتهم مش جاي يخدم، لا كأنه قاعد في بيتهم ونايم، راجل سلطان نايم. قال انظر إليه كأنه في بيت أمه، ثم أيقظاه فقال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يأتدمانك، يعني يطلبان منك طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل لهما قد ائتدمتما، يعني أكلتما. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بما ائتدمنا ما أكلناش حاجة، فقال بلحم أخيكما حين قلتما فيه كذا وكذا. بس قالوا نايم في بيت أمه، يعني كأنه نايم في بيتهم. بس هذه الكلمة يعني السهلة اللي هي ظاهرها ليس فيها أي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ائتدمتما حينما قلتما في أخيكما كذا وكذا، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أسنانكما، فولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وده تعظيم في التكريه الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أنتم تكرهون ذلك، مين يأكل لحم أخيه ميتا؟ أنتم تفعلون ذلك بالغيبة، أنتم تفعلون ذلك بالغيبة. والكذب أيضا سبب كل معصية، أي معصية فيها كذب، أي إما كذب على الله وإما كذب على النفس وإما كذب على الناس، أي معصية فيها الكذب. إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان لابد أن يحرر صومه، لابد أن احنا الصوم يبقى ما هواش صوم عن الطعام والشراب والجماع فحسب، وإنما ينبغي أن يكون هناك صوم أيضا الجوارح، صوم السماع وصوم الكلام وصوم النظر وصوم البطش، ها؟ وكذلك أكل الحلال، وكذلك أكل الحلال، لأن الصيام من الأشياء التي تكون سببا في إجابة الدعوة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاءت آية الدعاء في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. القرآن قطع آيات الصيام وأدخل في وسطها آية الدعاء، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا أن الدعاء مستجاب في الصيام، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والدعاء علشان يستجاب لابد له من شرط وهو أكل الحلال، لابد له من شرط وهو أكل الحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر ومطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب أن يستجاب له. يعني كيف يستجاب له وهو يأكل الحرام ويركب حرام وكذا؟ لابد أن يطيب مطعمه. في حديث ضعيف: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لكن هذا لا يصح. لكن إحنا نستند على حديث اللي هو: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب أن يستجاب له. لابد أن يأكل حلالا. وعلشان كده هنلاقي آخر آيات الصيام جاءت آية قل من يلتفت إليها. إيه اللي جابها في آخر آيات الصيام؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيوة، هو الإنسان بيأكل الأموال بيأكلها؟ لا، ده بيأكل بيها، ده بيأكل بيها. وجاءت في آخر آيات الصيام، جاءت في آخر آيات الصيام، وفيها إرشاد إلى أن الإنسان ينبغي أن يطيب طعامه، لأنه إذا صام الإنسان طول النهار عما أحل الله. يعني إحنا بنصوم عن أكل اللحم وعن أكل الفراخ وعن أكل الدجاج يعني، وعن أكل السمك وعن أكل العيش وعن أكل الجبن والبيض والأشياء دي، وده حلال أصلا أكلها، كل هذه أشياء حلال أكلها وبنصوم عنها. نوم نفطر على حرام، نفطر على حرام وهو الكسب المحرم، ان واحد نصاب او سارق او بيبيع مسكرات ومخدرات او بيرتشي او بيختلس او غير ذلك، وبعدين بيشتري اكل يفطر عليه، يبقى صايم عما احل الله ويفطر على ما حرم الله. هذا لا يستقيم لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا ولا شيء، يعني شيء غير مقبول في العقل. عشان كده جاءت الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ده الأمر أن احنا ينبغي أن احنا صيامنا يعني يحرر. احنا نتوقف عند أركان الصيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.